لماذا كانت قصة يوسف من أحسن القصص؟ الوقفة السابعة: نحن نقص عليك أحسن القصص. اعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة قصة يوسف وبسطها وذكر ما جرى فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة، فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب، فهو مستدرك على الله ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص. تفسير السعدي. السؤال: ما رأيك في من يزيد في قصة يوسف زيادات ليست في القرآن ولا في السنة؟ معاني الكلمات: أمة واحدة، جماعة واحدة على دين واحد وهو الإسلام، مكانتكم، حالتكم وطريقتكم، لمن الغافلين، أي لا تدري عن قصص السابقين شيئا. العمل بالآيات. العمل الأول: أصلح اليوم بين مختلفين، فإن الخلاف سنة كونية والألفة سنة شرعية. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. العمل الثاني: تذكر أمرا أهمك ثم قل: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. العمل الثالث: قسم قصة يوسف عليه السلام إلى مقاطع، ثم تدرب على إلقائها على الطلاب للموعظة والتذكير. نحن نقص عليك أحسن القصص. التوجيهات. التوجيه الأول: ابتعد عن مواطن الخلاف والفرقة، وليكن هدفك الاجتماع مع المؤمنين والصالحين على السنة والجماعة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. التوجيه الثاني: لا تنتفع بالقرآن الكريم إلا بعد الإنصات والرغبة في الاستفادة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. التوجيه الثالث: قص القصص الهادفة من الوسائل التربوية والتعليمية الناجحة. نحن نقص عليك أحسن القصص.